مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتبة زينب إبراهيم، والقصة اسمها أحلام، ويلا بينا نبتدي القصة. أنا فين؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ أنتوا ليه مش فاهمين إن هي اللي قتلتهم مش أنا؟ هي مش أنا؟ أنا ليه في المكان الضلمة ده؟ وليه السلاسل اللي في إيديا دي؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا مش مجنونة. أنتوا واخديني على فين؟ ليه بتعملوا فيا كده؟ الله أعرف أوصل لها، بس هي اختفت. هي اختفت بعد ما قتلته، هربت وسابتني لوحدي. المكان الغريب ده، وليه الاوضه الضلمه دي، وليه عايز اصرخ صوتي مش طالع؟ انتوا عملتوا فيا ايه؟ انا مين؟ انا ايمان. كنت بنت حياتها مش زي اي بنت. كان ابوها اشهر مرشد سياحي عرفته مصر، وكان شاطر جدا في شغله. وفي يوم كان معاه وفد سوري جاي الأقصر وأسوان، شاف ماما وحبها من أول معنيه وقعت عليها، وقرر إن يتجوزها على طول. ديما، اسمها ديما، كانت أجمل بنت ممكن يكون عاصم شافها في حياته. عاصم ده بابايا. كانت عينيها واسعة وشعرها أسود طويل وبيضة جدا، ملامحها مرسومة زي أميرات ديزني، تحس إنها سندريلا أو سنو وايت. وبعد محاولات مستميتة منه لفت نظرها، كانت تقيلة قوي وما كانش ممكن أي حد يهزها أو يفرق معاها. ونظرا لأن أهلها كانوا أغنياء جدا، رفضوا الجوازة دي تماما، وأصروا أنها ما تاخدش غير حد يكون من نفس بلدهم ونفس مستواهم الاجتماعي. لكن هي كانت حبت عاصم قوي، وقررت تتحدى أهلها وتجوزته فعلا. وأهلها في المقابل حرموها من الميراث، وقرروا أنها تنسى أن ليها أهل تماما، وأنها ممنوع عليها تماما تكلم أي حد منهم، ولو عاصم أزاها أو زعلها ما تفكرش تروح لهم. الحقيقة عاصم عمره ما زعلها أبدا، بالعكس، على الرغم من أن عاصم حاول يخليها تعيش في مستوى عالي، ومن شغله كون ثروة مش بطالة، وشغلها في مشروع صغير من إدارة أخوه أيمن، بس برضو ما وصلهاش للمستوى اللي هي كانت فيه مع أهلها. وربنا كرمهم ببنت نفس ملامح أمها، سموها إيمان، اللي هي أنا. في يوم حصلت انفجارات في الأقصر سنة 97، كانت مذبحة، انفجار فظيع في الدير البحري، راح ضحيته 58 بني آدم. بابا وقتها أصيب إصابة خطيرة جداً، وفي الآخر الله يرحمه مات. كنت لسه طفلة، وطبعا ماما ما كانتش تقدر تروح لأهلها، وفي نفس الوقت ما كانتش عارفة هتعمل ايه هنا، لحد ما جالها أيمن أخو عاصم وعرض عليها الجواز. كان قريب مني جدا طول الفترة دي، وكان بيحبني قوي، وده شجع ماما انها توافق، ووافقت، وابتدى فصل جديد من حياتي أنا وأمي. فصل ما كانش حلو زي المتوقع، كان أسوأ ما في حياتنا. بعد الجواز اكتشفت أمي إن أيمن شخص مستهتر أناني، بتاع عمار وستات وخمرة، سكر وعربدة وقعدات سهر، وسكر في البيت كل ليلة، برتيتة جديدة وكل مرة أشكال جديدة وناس غريبة، ضرب وإهانة وتجوية ومعاملة قذرة. إنسان سادي ومريض، والمسكينة كان بيضربها ويهنها ويعذبها عشان تخدم أصدقاء السوق بتوعه. وغير كل ده، اهتمامه الفظيع بالجن وكتب السحر والتسخير اللي مالية البيت، دجال وقواض ولاعب قمار. البيت اتملى بالناس بتشرب وتسكر أو تلعب قمار، أو ناس بتيجي عشان السحر والأعمال، كوكتيل غريب من أحقر أنواع البشر، كائن قذر مريض. ده غير نصيبي أنا من الإهانة، وعمره ما كان بيعاملني على إني طفلة، بالعكس. طبعا أصر أيمن ما كملش تعليمي رغم إن أنا كان مجموعي كان يجيب ثانوية عامة، بس بصعوبة اقتنع إن أنا أخش دبلوم بعد ما والدتي تنازلت وقررت تخدمه هو وزباين الأنس بتوعه، وفي المقابل يصرف على تعليمي على الأقل. أخد الدبلوم عشان يكون عندي فرصة أهرب من البيت ويكون معايا على الأقل شهادة أشتغل بيها. والأمي ما كانتش تعرفه إنه كان بيتحرش بيا من وأنا عمري 6 سنين لحد دلوقتي وأنا عندي 17 سنة، لحد ما في يوم من الأيام هي شافته وهو كان بيحاول يلمسني وصرخت وضربها وطردها برا الشقة كمان، وهو بيزقها برا البيت رجلها اتنت ووقعت من على السلم على دماغها، ومع الأسف جات لها جلطة ودخلت المستشفى. طبعا ما كانش عايز يدخلها المستشفى لأنه خايف ومرعوب يحصل سين ولا جيم ولا أي حاجة، لكن من ضمن الناس اللي كانت بتقعد عنده كان دكتور اسمه دكتور عدلي، لما لقى الموضوع اتأزم حب يخدمه وخدها عنده في المستشفى عشان تتعالج، قال يعني بيخدمه. مستشفى الدكتور عدلي من أقدم مستشفيات مصر، كانت بتاعة أبوه المرحوم دكتور شاكر وهو ورثها عنه، والمقابل يستخدم الدكتور عدلي البيت في أي وقت مع الأشكال القذرة اللي بيجيبها ستات وقرف وعمليات إجهاض ونقل أعضاء، يعني خدمة قصاد خدمة. أمي كانت رافضة النشاط المشبوه ده، لكن لو أمي دخلت المستشفى البيت هيبقى فاضي ليهم يعملوا اللي هم عايزينه. وفعلا أمي اتنقلت المستشفى، جت عربية إسعاف مجهزة من المستشفى نقلت ماما، ولما رحنا في الاستقبال لقينا دكتور عدلي سايب ورقة باسم ماما وكاتب في الورقة رقم الأوضة 504. دخلنا الأوضة والغريب إنها كانت زي ما تكون ما اتفتحتش من فترة. دخلنا وجت الممرضة وعاملة الخدمات غيروا الملايات، وقعدت أنا وأمي في الأوضة. الدواء كان بيدخل لماما والأكل، وما كانش حد بيكلمنا في الأول، توقعت إن الناس واخدة أوامر من دكتور عدلي، وبصراحة تجاهلتهم تماما وهم كمان تجاهلونا. المستشفى على النيل، المنظر من الأوضة تحفة جدا وجميل قوي، المستشفى خاص وشيك جدا. عدى أول يوم وتاني يوم عادي جدا، لكن تالت يوم بالليل ما جاليش نوم خالص، فضلت سهرانة في البلكونة مش جايلي نوم، عمال أفكر في الدكتور عدلي اللي بس عشان يرضي مزاجه رمانا هنا، والناس اللي بتعاملنا معاملة الكلاب دي. كمان كنت قاعدة أفكر في أيمن وجوايا إحساس الغضب بيزيد جدا ناحيته، بس فجأة سمعت صوت غريب برا، سمعت صوت زي صرخة مكتومة وصوت عامل زي ما يكون حاجة حديد بتجر عجلة أو حاجة زي ما يكون كرسي بعجل. قمت أشوف مين برا، فتحت الباب، الإضاءة في الطرقة ضعيفة جدا، الغريب ان في رعشه في الاضاءه مش فاهمه سببها ايه، بس فجاه النور كله اتطفى في الطرقه والدنيا ظلمت جدا. فضلت سامع صوت الكرسي ابو عجل ده، وفضلت انادي واقول مين مين مين اللي هنا مين. بصراحه خفت معرفش ليه، بس زي ما نور الطرق طفى فجأة رجع فجأة، بس أول ما رجع لقيتها قصادي، معرفش جت منين. صرخت بس هي فضلت مبتسمة ابتسامة غريبة، ابتسامة مخيفة. سألتها انت مين؟ أنا أحلام، جارتك هنا في أوضة 500. هي كانت بنت عادية، بس الغريب إن جسمها شاحب قوي، وقعد على كرسي بعجل، شعرها أسود وناعم، تحت عينيها أسود، هي بيضة، بيضة بياض غريب، رجلها كله ملفوفة بشاش أبيض زي ما تكون متعورة. خفت منها، خفت منها ومن طريقتها ومن شكلها ومن اسلوبها ومن صوتها، بس مع الوقت حسيت ان انا جوايا فرح، فرح ممزوج بخوف معرفش ازاي، بس الفرح اللي كان جاي لي ان انا بقالي يعني خلاص بقالي حد ان انا اتكلم معاه خصوصا وكل الناس هنا كانت بتتجنبنا قوي. قعدت انا وهي نتكلم في الاستراحة برا، وعرفت انها هنا من فترة طويلة قوي، وان البيت بتاعهم اتحرق وانها اتصابت في الحريق في رجلها، وده سبب ليها دمور في اعصاب الرجل وما بقتش بتمشي خالص، وانها بتتعالج هنا من فترة، اتحسنت حالتها حبة. وحكيت لها حكايتي وتقريبا بقينا صحاب، اصل شكل انا وماما مطولين هنا لاسباب غير المرض طبعا. بقت احلام تجيلي كتير وانا اروح لها لما ماما كانت بتنام. اتعودت على تجاهل كل اللي في المكان لينا، وتعودت على اني كل يوم بالليل اقابل احلام بعد ما ماما تنام، اروح لها اوضتها او نتقابل في استراحة الدور او في المكتبة نقرا كتب او نتكلم، او نقعد انا وهي في البلكونة نتفرج على النيل، وعلى الساعة 2:30 تقريبا بالليل كنت اسيبها وامشي. كنت احس ان انا محتاجة انام كل يوم في نفس الميعاد، خمول غريب جدا واحساس ان انا لازم انام. كانت دايما تتريق عليا، وتقولي انت ظابطه ميعادك على الساعة دي ولا ايه؟ اوضتها كانت حلوة قوي ونظيفة، حيطانها بيضة وستاير لونها جميل قوي، بس يمكن الستايل بتاعها قديم شوية. لحد ما في يوم من الأيام كنت خلصت كلامي مع أحلام، والساعة 2:30 بالليل تحديدا رحت نمت، بس صحيت على مصيبة، مصيبة من العيار التقيل، مصيبة دمرتني. أمي اللي ماليش حد غيرها ماتت. أيوة ماتت، ماتت فجأة كده. صحيت الصبح لقيتها ميتة، وقتها طبعا صرخت، الناس اتلمت كلها علينا، كل الممرضين والدكاترة تعاطفوا معايا جدا، حتى بعض المرضى طلعوا على صوتي إلا أحلام. لقيت نفسي بجري على أوضتها، أوضة أحلام صديقتي الوحيدة، ببص لقيت باب أوضة 500 عليه قفل كبير. استغربت جدا، أحلام راحت فين وليه الباب عليه قفل؟ فضلت أخبط وأصرخ وأنادي عليها، يا أحلام ردي عليا، ما تسيبنيش، ردي محتاجالك. وكل اللي شغالين في المستشفى متنحين، لحد ما ست اسمها فاطمة شغالة عاملة في المستشفى جت وطبطبت عليا. يا بنتي حرام عليكي كده، مالك بس؟ اهدي، كلنا هنموت، وحيد الله يا بنتي. لفت وقلت لها المريضة اللي كانت هنا فين؟ أحلام فين؟ قالت لي يا بنتي ما كانش في حد هنا، يا بنتي الأوضة دي مقفولة من سنين. قلت لها ازاي؟ أنا كنت هنا مبارح، وصفت لها الأوضة ووصفت لها أحلام، وكل الناس فضلت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني البنت اتجننت، الصدمة صعبة عليها قوي، لا إله إلا الله. كلهم كانوا بيقولوا كده إلا شخص واحد بس، هي الست فاطمة. فضلت بصالي وسكتة كأنها عارفة حاجة. ماما تكفنت واتدفنت، في وقت الدفنة وهي بتدفن وقعت أنا من الناس في المدافن، وقعت على الأرض، جالي انهيار عصبي، فقدت النطق تقريبا، وعمي المحترم أيمن قرر يدخلني المستشفى في نفس الأوضة اللي كانت فيها أمي. كنت في أسوأ حالة ممكن حد يتخيلها، مش عارفة اللي أنا فيه ده حقيقي ولا لأ. بالليل سمعت صوت عجل الكرسي المتحرك، قمت من على السرير رغم ان انا كنت لسه تحت تأثير المهدئات. فتحت الباب، النور كان بيترعش، وانا سمع صوت الكرسي، وبعدها النور قطع، وببص لقيت نور جاي من أوضة 500 كانت مفتوحة، ولقيت الكرسي المتحرك جاي قدامي بس فاضي. ايوه فاضي، ميزته من النور اللي طالع من الاوضه، ولقيت الكرسي المتحرك بيتحرك لوحده ناحيه الاوضه بهدوء جدا زي المسحوره. مشيت وراه لحد ما دخلت الاوضه، النور بيطفي وبينور في الطرقه كلها الا اوضه 500 هي الوحيده المنوره، وانا ماشي ورا الكرسي والنور بيترعش زي المسحورة. دخلت الأوضة وراه، وأول ما دخلت الأوضة الباب اترزع ورايا، وسمعت صوت همس، إيمان إيمان دوري عليا، هتلاقيني يا إيمان، انت عارفة مكاني، انا هنا. ابتديت اخاف اكتر. الغريب ان الاوضه غير ما كنت بدخلها كل مره. الاوضه كانت حيطانها سودا تماما، كانها محروقه، العفش كله عليه تراب. كانت الاوضه مقفوله من سنين، بواقي ستاير ملونه هي نفس الستاير بتاعت الاوضه. الصوت في ودني بيزيد، دواري يا إيمان، أنا هنا يا إيمان، دواري عليا، أنا هنا. معرفش، من كتر خوفي بقيت بدور فعلا في الأوضة لحد ما لقيت إيد طالعة من تحت السرير بالراحة وبتزق صندوق صغير. المفروض إن أنا أموت من الخوف دلوقتي، بس الغريب ان انا لقيتني بفتحه زي ما اكون متنومه مغناطيسي. لقيت جوه كتاب قديم، في الغالب مذكرات، كانت تحت السرير جوه الصندوق. مجرد ما خدتها الصوت وقف. قمت من مكاني ولسه هتحرك لقيت ايد بتمسكني من رجلي. محروقة، شدتني وقعت على الأرض ولقيت حاجة بتسحبني لتحت السرير. بحاول أصرخ بس صوتي مش طالع. لقيت عيون بتبص لي من تحت السرير، عيون بتطق شرار، بتبص لي بصات غريبة. عيون في وشي محروق تماما، جلده مسلوخ، وش مرعب زي ما تكون بتنور في الضلمة. وسمع صوت بيتردد في المكان حواليا. الصوت بيقول هنتي منه، وانت اللي هتساعديني، انت اللي هتساعديني، ويا ويلك لو ما نفذتيش، يا ويلك. وضحكت ضحكه رهيبه بترج المكان. فجاه الايد دي سابتني، قمت من على الارض. فضلت واقفه مرعوبه في الاوضه، حسيت بهوا سخن، هوا سخن قوي في الاوضه، وحسيت ان انا بتزق بره بقوه. وبمجرد ما طلعت بره الباب اترزع في وشي. كان النور لسه ما جاش، بس فجاه النور كله رجع تاني للمكان. الغريب ان الاضاءه مختلفه، مش ضعيفه زي كل مره، بالعكس عاديه جدا. ولقيتني واقفه قدام الباب، ولقيت الباب عليه قفل، كانش موجود اساسا. بس لقيت الكتاب لسه في ايدي، الكتاب اللي لقيته جوه لسه في ايدي. بصيت حواليا لكن ما لقيتش حد. بس فجأة لقيت ايد بتتحط على كتفي. لفيت لقيتها الست فاطمة وبتقول لي انا جيت اطمن عليك يا بنتي، انت كويسة وواقفة قصاد الباب ده ليه؟ بلاش الباب ده بالله عليكي، بالله عليكي تعالي معايا ادخلك اوضتك. قلت لها انا عايز اعرف ايه حكاية الاوضة دي يا ست فاطمة، قولي لي ابوس ايدك. اتلجلجت في الكلام وقالت لي انا ايش عرفني يعني، ما اعرفش حاجة، معرفش، انا قلت اطلع اسال عنك بس لازم امشي عشان ورايا شغل. مسكتها من ايدها وقلت لها لا، من فضلك ما تمشيش، قولي لي اي حاجه، انا حاسه ان انا اتجننت وده هيموتني والله، ابوس ايدك، ابوس ايدك قولي لي. صعبت عليها، قالت لي تعالي معايا، تعالي على اوضتك وهقول لك كل اللي اعرفه. دخلنا الاوضه وقفلت الباب وراها وقعدنا. قالت لي يا بنتي الأوضة دي مقفولة من يجي 30 سنة، كنت أنا وقتها لسه بنت 15 سنة وجيت اشتغل هنا. أبويا كان بواب المستشفى واللي كانت من أرقى مستشفيات مصر، واشتغلت هنا عاملة. وفي يوم المستشفى كلها قامت على رجل، والناس كلها كانت بتجري ورا بعض. اللي عرفته ان بنت الدكتور شاكر اتحرقت، البيت اتحرق بيها، هي واخوها عدلي واخوها نجي وهي لأ. كانت بنت عندها 14 سنة صغيرة، وكان الدكتور عدلي اخوها اكبر منها بسنتين، وكانوا كل واحد من ام الدكتور عدلي تبقى بنت ناس معاهم فلوس كتير قوي، لكن ام البنت كانت ممرضة هنا، اتجوزها في السر الدكتور شاكر وماتت وهي بتولدها. وقتها اضطر ياخد البنت لمراته التانية، واللي عمرها ما حبتها ابدا، لا هي ولا ابنها. ساعات كانوا بيقولوا ان البنت مجنونة، كتير لما كانت بتيجي مع ابوها كانت تكلم نفسها، وقالوا انها حرقت البيت باللي فيه. بس الست مرات دكتور شاكر ما كانتش موجودة، وابنه عدلي نجي بالعافية، وجات المستشفى هنا ولحقوها، بس كانت رجليها كلها اتحرقت ومفيش امل تمشي تاني ابدا، ومع الصدمة اتخرصت، ومع الايام بدأت تخف وتتحسن. لكن في يوم الأوضة مسكت فيها النار، وكان الكلام ده الساعة 3 الفجر ومحدش عارف السبب. فجأة كل حاجة ولعت والبنت ماتت بعد ما كل جسمها اتحرق، ومن يومها اتقفلت الأوضة والدور كله لحد ما دكتور شاكر مات، ودكتور عدلي مسك المكان وقرر يفتح الدور ويجدد الأوضة. وكل ما نبيض الأوضة الحيطة تسود خالص، والعفش كله يرجع زي ما اتحرقت. على الحال ده أكتر من 6 مرات، لحد ما قرر الدكتور عدلي يقفل الأوضة بقفل، وباقي الدور شغال عادي. بس الغريب إن كل الناس كانت بتسمع بالليل صوت كرسي بعجل بيتحرك، وفي ناس شافت بنت بتمشي في الطرقة شبه بنت الدكتور شاكر. وتعودنا كل يوم نلاقي نار خارجة من الأوضة الساعة 3 الفجر. كان الحريقة بتعيد نفسها لحد ما الدكتور عدلي قفل الدور تاني، وما اتفتحش غير لما أم جت. كلنا كنا خايفين، وخوفنا طلع في محله، الناس كلها كانت بتحاول تتجنب تطلع الدور، واللي كان بيطلع يدي لأمك الدواء كان بيجي طالع مرعوب. وكل يوم يا بنتي من يوم ما جيته وحريقة الساعة 3 الفجر بتتحرك كل يوم. الغريب انكم ما كنتوش حاسين بيها اصلا، لحد يوم ما ماتت امك وحصل اللي حصل، ولحد ما نطقتي اسمها احلام. انا يا بنتي من اقدم الناس هنا، واسمها عمره ما راح عن بالي حتى الوصف اللي وصفتيه هي بعينها. يا بنتي كل اللي اعرفه الدور ده مسكون، والدكتور عدلي ده شطان، ما حطكمش هنا جدعنا، هو عارف ان الدور ده مقفول ومحدش بيدخله. انا قلت كل اللي اعرفه، وانت يا بنتي مش اول واحدة تشوفها، في بنات غيرك شافوها، وفي كل مرة حد يشوفها كانت بتحصل له مصيبة. امشي يا بنتي من هنا، انفدي بجلدك يا بنتي وهربي بحياتك. انا قلت لك كل اللي انا اعرفه، احلام دي كانت شيطانة مخاوية ابليس. فجأة وهي بتشتم احلام النور اترعش جامد، وببص لقيت لونا بالطرقة كلها بره بتفرقع واحدة ورا التانية ورا التالتة، كأن المكان نفسه غضب انها شتمتها. وهي حست بده قامت تجري بره الأوضة وتصرخ، سلام قول من رب الرحيم، ألطف بينا يا رب، والنبي ما كنت أقصد، والنبي ما كنت أقصد. مشيت من هنا وانا فضلت أفكر في كلامها، يمكن وفاة والدتي كان صابني بإحباط فما تأثرتش قوي، كأن أنا عايزاها تموتني فعلا، يمكن عشان ما بقاليش حد خلاص. اترميت على السرير وكان نفسي عيط لكن ما عرفتش، غمضت عيني ونمت. تقولولي زي نمت في الجو المرعب ده؟ أقول لكم ما عرفش، أنا نمت وخلاص. لكن صحيت وقتها على الساعة 1 بالليل على صوت بيصحيني، إيمان اصحي يا إيمان، قومي أنا هنا مستنياك يا إيمان، اصحي يا إيمان. قمت ببص حواليا ما لقيتش حد، بس لقيت على الكومودينو الكتاب اللي لقيته في الأوضة. الغريب إن فاطمة ما شافتش معايا الكتاب ولا كلمتني عليه ولا قالت لي أي حاجة، معرفش شافته ولا لأ، بس ما قالت ليش أي حاجة عليه. حسيت إن أنا لازم أفتح الكتاب ده وأقراه، وفعلا فتحته. أول حاجة لقيت الاسم أحلام شاكر مصطفى. ما كانتش مذكرات بس كانت جوابات، جوابات مكتوبة من أحلام. أحلام كانت بتكتب جوابات لأمها اللي توفت، كانت بتحكي لها قد إيه هي بتعاني من مرات أبوها، مرات أبوها اللي كانت بتسيء معاملتها هي وابنها. ورغم كده هي كانت بتحب أخوها عدلي جدا وبتسمع كلامه، عن لعبها اللي كانوا بيتكسروها، وعن الهدوم اللي كانت بتبقى نفسها فيها ومع ذلك تخاف تطلبها، عن حب أبوها ليها واهتمامه وحبه. بس آخر كام صفحة هم اللي قريتهم باهتمام قوي. 19/4/1982، ماما حبيبتي أنا فرحانة قوي وأسفة أن أنا بقالي فترة ما كتبتلكيش، بس عندي خبر هيفرحك قوي. أخوي عدلي معاملته معايا اتغيرت تماما، بقى قريب مني جدا، بقى يشكرني في اهتماماته، بقينا نقرأ كتب سوا ونخرج سوا. بس الغريب أنه هو مهتم بعالم تاني غير بتاعنا، عالم بيخوفني قوي، عالم الجن. أنا ابتديت أن أنا خاف منه قوي، بس في نفس الوقت بقيت أخاف أزعله لحسن يرجع يضايقني تاني أو يضربني، عشان كده بسمعه وحاول أفهمه. هو بقى كويس قوي معايا ووعدني أننا هنتفسح وهنجرب سوا حاجة جديدة مع بعض، بس مش النهاردة، يوم السبت اللي جاي لما طنط تخرج. أصلها يوم السبت لازم تروح تقابل صحابها عند طنط درية، معاد مقدس بقى. نقول ايه؟ بحبك قوي بنتك أحلام. 30/5/1983، ماما حبيبتي وحشتيني قوي، في كلام كتير نفسي أقولهولك. أنا تعبانة قوي يا أمي، مبدئيا أنا في المستشفى رجلي الاتنين مش بيتحركوا، أنا اتحرقت قد إيه، كنت ساذجة وعبيطة لما صدقت أخويا وصدقت إن هو بيحبني. فاكرة لما قلتلك إن هو قالي هنجرب حاجة يوم السبت؟ يوم هجي البيت ومعاه أيمن صاحبه، أيمن ده هو اللي كان مالي دماغه بمواضيع الجن والعفاريت وبيديله كتب كتير قوي يقراها. في اليوم ده كان بابا في المستشفى عنده شغل، وطنط راحت لصاحبتها، وكنت أنا وأخويا وحدنا في البيت. لقيته بيخبط عليا وبيقولي تعالي عايزك هفرجك على حاجة عمرك ما شفتيها. خدني وتحركنا ونزلنا البدروم، ولقيت أيمن تحت هو واتنين كمان، وكان معاه كتاب اسمه بريق المرجان في تسخير الجن والشياطين. وعدلي قال لي أنا وعدتك إننا هنجرب حاجة جديدة وأنا عندي وعدي، أنت مش طلبت مني نبقى أصحاب خلاص؟ أنا يا ستي هعرفك أنا بحب إيه وما بحبش إيه، وهنكون أصحاب، بس اسمعي كلامي، وأنت عارفة أنك أنت أختي حبيبتي، عمري ما هأذيكي أبدا. المكان كان مليان شموع وكانوا رسمين دايرة في الأرض، قعدوني في النص وكل واحد فيهم قاعد هو واصحابه في شكل دايرة، وجابوا كوباية فيها حاجة كده زي المية بس لونها أحمر، وطلب مني أشربه. لكن أول ما شربته حسيت بنار في معدتي، وجسم كله سخن، ولقيت الدنيا بتلف بيا. وأيمن كان ماسك الكتاب ده، الكتاب ده كان جلدته لونها أسود، وفضل يقول كلام مش مفهوم، مش فاكرة منه غير حروف: فتح، كا، هم، صم، عين، شبيص، صهيب، وحروف مش فاكراها. وقعد يقول طلبناكم للحضور فاحضروا، نحن خدامكم وهذا قربانكم، طلبناكم للحضور فاحضروا، نحن خدامكم وهذا قربانكم، طلبناكم للحضور فاحضروا، نحن خدامكم وهذا قربانكم، بحق يصفيديش، بحق ميترون، بحق برقان، بحق زوجوعة، احضروا الآن، احضروا الآن. وفجأة لقيت الأرض كلها زي النار، وأنا جسمي كله بيسخن بيسخن، ولقيت الأرض نفسها بتطلع نار، النار بتمسك فيا، أنا مش حاسة. وسمعت صوت وزعيق، وعدلي كان قاعد يقول أنت قلت هتحضر عليها مش هتحرقها، هنموت كلنا. وأيمن كان قاعد يصرخ ويقول اهربوا اهربوا. صوتهم كان بعيد قوي وابتديت ادوخ، وكل اللي كنت شايفاه خيالات، خيالات كتير جدا حواليا، كائنات قصيره سودة كلها بتخرج من الحيطه والنار وبتدخل جوايا. حاولت اقرا قران ما افتكرتش، بس بقى حسيت ان انا هموت. لقيت نفسي بتشاهد في قلبي، وفجاه صوتي طلع، وفجاه فقت، لكن لقيت النار ماسكه فيا. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ، وقعت من طول، ولقيت نفسي هنا في المستشفى يا امي. من وقتها وانا مش قادره اتكلم ولا حتى قادره افكر، انا عملت فيهم ايه عشان يعملوا فيا كده؟ انا تعبانه قوي يا امي، تعبانه. ده كل الكلام اللي كانت كاتباه احلام لامها. بمجرد ما قفلت الكتاب فهمت كل حاجه، فهمت ان ايمن وعد لي عصابه قديمه، وفهمت عملوا ايه في احلام. بس حسيت ان انا دخلت عش الدبابير، وقعت بين احلام اللي عايزه تنتقم، وبين ايمن وعدلي اللي انا مش قدهم. قررت تاني يوم ان انا اكلم عدلي واروح، وبصراحه نار ايمن وعدلي ولا جنه احلام. وقلت انا هنام، واول ما هصحى الصبح هروح اقول لعدلي كده على طول، هقول له ان انا عايز اروح. حطيت راسي على المخده ونمت، بس صحيت على صوت همس خفيف. إيمان، اصحي يا إيمان. لكن الغريب ان انا صحيت لقيت نفسي في اوضه احلام، ولقيتها واقفه قصادي بشكلها اللي حفظته، بنت شكلها شاحب، وشها ابيض، شعرها اسود، بس بتبصلي بغضب قوي. عايزة تهربي مني، انا اكتر حد كان جنبك كده، تردي لي الجميل كده؟ مش هتعرفي تهربي مني مهما حصل، انا وراكي وراكي. اوعي تفكري انك هتعرفي تهربي، اوعي. جيت اقوم من على السرير معرفتش، حسيت ان انا جسمي كله مشلول، كنت خايفة منها قوي. قلت لها طب انت عايزه ايه؟ قوليلي انت عايزاني اعمل ايه؟ هنتقم منهم، ويا ويلك لو هربتي، مش هسيبك. ولقيت وشها كله اتغير وتحول تماما، بقت محروقه، النار بتطلع من كل حته في المكان، نار في كل حته بتمسك فيا، وانا جسمي مشلول، رجلي مش حاسه بيها، حبيت اصرخ، صوتي مش طالع. شفت على باب الاوضه بره نار وشابين صغيرين بيتكلموا، صوتهم كان واضح قوي، واحد بيقول للتاني خلاص خلاص يا عدلي ما تخافش، هي مش هتتكلم، انا خلصتك منها، سرنا محدش هيعرفه، يلا بينا نهرب قبل ما حد يشوفنا، يلا بينا. الالم كان رهيب قوي، الوجع في جسمي كله، بحاول اصرخ مش عارفه. وبعد عذاب صوتي طلع وصرخت، صرخت صرخه رهيبه هزت المكان كله. صحيت من النوم لقيتني في اوضتي، واضح ان احلام قررت تخليني اعيش لحظتها الاخيره عشان اعرف هي عانت قد ايه. طب انا اساعدها ازاي؟ طب اعمل ايه؟ من غير تفكير لقيتني بخرج من الاوضه، وقررت اروح لمكتب دكتور عدلي، وطلبت منه ان هو يكتب لي خروج، وفعلا كتب لي خروج. لميت هدومي ومن غير ما افكر حطيت المذكره في الشنطه بتاعتي. كان دكتور عدلي اتصل بأيمن عشان ياخدني، واللي ما خبيش عليكم لقيت في عينه نظرة شهوة فهمتها على طول، بس أول مرة ما خافش منها، وأول مرة أحسسه أن أنا متجاوبة قوي معاه. وده كله ليه؟ لأن لما ركبت العربية معاه ببص في المراية لقيت أحلام في الكرسي اللي ورايا وبتبصلي وبتبتسم، صوتها في وداني، هنتقم منهم ليكي وليا ولامك، هننتقم هننتقم هننتقم. لقيت نفسي ببتسم مش عارفة ليه، ورجعت البيت، دخلت غيرت هدومي ورصيت دولابي ونمت. وكالعادة سمعتها، إيمان قومي يا إيمان. قمت لقيتها واقفة على باب الأوضة، مشيت وراها دخلنا أوضة أيمن. شاورت لي على المكتبة، على كتاب أسود كبير، عرفته ده الكتاب اللي طلعوا منه التعويذة. فتحته ولقيت الطلسم اللي كتبته، ولقيت طريقة تحضير السائل اللي لازم يشربه القربان. زي ما كنت عارف أنا هعمل إيه، بقيت أطلع من دولابه الحاجات اللي هستخدمها على الرغم من إني معرفش أسمعها، بس جوايا كنت متأكدة من كل حاجة، عارفة إيه ده وإيه دي. وفي ظرف دقايق كنت جهزت كل حاجة. طلعت على المكان اللي بيتجمعوا فيه ورفعت السجادة ورسمت الطلاسم بالشمع الأحمر على الأرض زي ما كانت موجودة في الكتاب، وغطيت كل حاجة بالسجادة. ودخلت أوضتي، لبست أشيك هدوم وحطيت ميكاب كامل، ومنسيتش أخد الكتاب معايا. وعلى بالليل جعد لي، وجم اتنين كمان من صحاب أيمن، وأيمن كان رجع وحضر لزوم السهر، وطبعا اتفاجئ من مظهري ودلعي عليه فجأة. قررت من نفسي ان انا اخدمهم واسهر معاهم، وقمت احضر لهم حاجة يشربوها لزوم السهر. وشفت في عينيهم كلهم نظرات حقيرة كنت فاهمها كويس، كل ده واحلام موجودة معانا. وقفة مبتسمة وبتتفرج، وبدل ما يشربوا خمور شربوا المشروب اللي انا حضرته. وبعد ما شربوه ابتدى شكلهم يتغير، كأنهم حسوا ان في حاجة، ولقيت نفسي بشيل السجادة ودخلهم كلهم الدايرة كأنهم مغيبين. وجات لي قوة رهيبة معرفش مصدرها ايه، فعنيهم ابشع نظرة رعب شفتها، كنت مستمتعة بيها قوي. حطتهم في الدايرة وجبت الكتاب وبدأت أقرأ. كهن صم عين شبيص صهيب، طلبتكم للحضور فاحضروا، أنا خادمتكم وهؤلاء قربانكم. طلبتكم للحضور فاحضروا، أنا خادمتكم وهؤلاء قربانكم. بحق يصيف يضيش، بحق ميترون، بحق برقان، احضروا الآن، احضروا الآن. والنار بتحرقهم من جوه جسمهم، النار اصلا طالعه منهم، وضحكه احلام بترج المكان كله من صرخاتهم اللي كانت اعلى من اي حاجه. وفجاه فقت كان انا فعلا اللي كنت مغيبه. انا ازاي عملت كده؟ بصيت لها ولقيتها بتضحك. انت شطانه، انت اللي عملت كده، مش انا. فتحت الباب وطلعت اجري في الشارع واصرخ واقول احلام هي اللي قتلتهم، مش انا. لكن ما حدش صدقني، مسكوني واتحبست، وتحقيقات ونيابه واقسام. انا بقول الحقيقه لكن ما حدش مصدقني. احلام سابتني ومشيت ومفيش اي حل، محدش مصدقني. واللي تعبني ان ايمن وعدلي كل يوم بيقولي، كل يوم بيجوا عايزين ينتقموا مني. احلام سابتني وهربت، وانا كده هموت، هما مش هيسيبوني. يا اما هموت نفسي يا اما هموت مكاني. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع